المادة الخامسة عشرة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على رمية التماس. رمية التماس في قانون كرة القدم: رمية التماس هي طريقة لاستئناف اللعب، لا يمكن تسجيل هدف مباشرة من رمية التماس. يتم منح رمية التماس عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس، سواء على الأرض أو في الهواء. يكون تنفيذها من النقطة التي اجتازت فيها الكرة خط التماس، تمنح إلى خصم اللاعب الذي كان آخر من لمس الكرة قبل اجتيازها خط التماس. يجب على الرامي لحظة رمي الكرة ما يلي أن يواجه ميدان اللعب، أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التماس أو على الأرض خارج خط التماس، أن يستخدم كلتا يديه، أن يرمي الكرة من خلف وفوق رأسه. لا يمكن للرامي أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر. على كل الخصوم الوقوف مسافة لا تقل عن 2 متر من نقطة تنفيذ رمية التماس. تصبح الكرة في اللعب فور دخولها ميدان اللعب. المخالفات والعقوبات: رمية التماس التي ينفذها لاعب آخر غير حارس المرمى، إذا لمس الرامي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب باستثناء لمسها بيديه وذلك قبل أن يلمسها لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. إذا أمسك الرامي الكرة بيده متعمدا بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريق الرامي نفسه. رمية التماس التي ينفذها حارس التماس: إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب باستثناء لمسها بيديه وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. قوانين لعبة كرة القدم: إذا أمسك حارس المرمى الكرة بيده متعمدا بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس المرمى، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. إذا قام أحد لاعبي الفريق الخصم بإعاقة أو إرباك اللاعب الذي ينفذ رمي التماس بشكل غير عادل، يتم توجيه إنذار له لسلوكه غير الرياضي وتشهر له البطاقة الصفراء. بالنسبة لأية مخالفات أخرى لهذه المادة، يقوم لاعب من الفريق الخصم بتنفيذ رمية التماس